كيف إزالة الجنابة للشخص المكسور الذي يوجد على رجله جبيرة يا شيخ؟ يمسح عليها، يغسل السليم من جسمه ويمسح على الذي عليه الجبيرة، ويكفي عن غسل ما تحته، والحمد لله. نعم.